الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم في هذا الدرس إن شاء الله الحديث عن الاستعارة، ونختم الحديث عن علم البيان حتى نشرع في الدرس القادم إن شاء الله في علم البديل. كنا قد توقفنا عند قول الماتني رحمه الله: فصل تعريف السكاكي للحقيقة اللغوية. هذا الفصل يتضمن اعتراضات على السكاكي في تعريف الحقيقة والمجاز والاستعارة وفي أقسام الاستعارة. قال: عرف السكاكي الحقيقة اللغوية. نحن نحاول أن نسير سيرا سريعا مع الإيضاح، لأنه لم يتبقى لنا من المقرر في هذه اللقاءات إلا اليسير جدا. قال: عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له. لا إشكال إلى هنا، لا إشكال. السكاكي يقول الحقيقة اللغوية ما هي؟ هي الكلمة المستعملة فيما وضعت لها. ضمير في له يعود إلى ماذا؟ لما وضعت له، الذي وضعت له. قال: من غير تأويل في الوضع. من غير تأويل في الوضع، يعني على التحقيق دون تأويل. قال: واحترز بالقيد الأخير الذي هو من غير تأويل في الوضع عن الاستعارة على أصح القولين. على أصح القولين أنها ليست من الحقيقة، أنها من المجاز اللغوي. لماذا؟ لأن الاستعارة مستعملة فيما وضعت له بتأويل. فلما قال هنا من غير تأويل في الوضع، أخرج الاستعارة لأنها مستعملة فيما وضعت له لكن بتأويل. ما هو هذا التأويل؟ كما قلنا، ادعى وأن أفراد جنس الأسد مثلا قسمان: متعارف وغير متعارف. والمستعار له رجل الشجاع داخل في جنس المستعار من المستعار منه، من في جنس المستعار منه في بهذا التأويل. إذن ما هو الفارق بين السكاكي وما مر من تقرير القزويني؟ الفارق أن السكاكي لم يأتي بقيد مصطلح التخاطب، ولذلك يتعقبه المصنف بهذا، ما أتى بهذا. والثاني أنه أتى بهذا القيد، قال من غير تأويل في الوضع، وهذا لم يذكره المصنف. إذن هذان أمران سينتقده عليهما. قال: وعرف المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، يعني دون تأويل. بالتحقيق يعني متعلق بما وضعت له، الكلمة موضوعة للمعنى على وجه التحقيق. في اصطلاح يقع به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته. في اصطلاح يقع به التخاطب، يعني إذا كان التخاطب في اصطلاح أهل الشرع فيستعملون الصلاة بمعنى الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا حقيقة لغوية لأن هذا اصطلاحهم. فإذا ذكروا الصلاة أو استعملوا الصلاة بمعنى الدعاء، هذا يكون ماذا؟ يكون مجازا لغويا. لماذا؟ لأنه هذا اصطلاحهم، الاصطلاح الذي تخاطبوا به واصطلاح أهل الشرع. فإذا أطلقوه على اصطلاحي، أطلقوا الصلاة على اصطلاحي واستعملوها على اصطلاح أهل اللغة، يكون مجازا لغويا. إذا قال في اصطلاح يقع به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته، قلنا لا بد لكل مجاز من قرينة. قال: وأتى بقيد التحقيق لتدخل الاستعارة على ما مر، يعني أتى هنا في المجاز بقيد التحقيق لتدخل الاستعارة في قسم المجاز، لأن الاستعارة كما قلنا هي مستعملة في موضعات له لكن بالتأويل ليس بالتحقيق. الآن القزويني تعقب السكاكي بالأمرين الذين ذكرناهما. قال: ورد بأن الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع بالتأويل، يعني الوضع حين يطلق هو يتناول الوضع الحقيقي التحقيقي فقط، ما يتناول الوضع بالتأويل. فلا حاجة إلى قوله في تعريف الحقيقة فيما وضعت له بالتأويل، هذا لا يحتاجه. ولا حاجة كذلك في المجاز أن يقول بالتحقيق. لماذا؟ لأنه مجرد أن يقول الكلمة المستعانة فيما وضعت له، لفظ الوضع لا ينصرف إلا إلى الحقيقة، لا يشمل الوضع بالتأويل. هذا الانتقاد الأول أو الاعتراض الأول الذي اعترضه القزويني على السكاكي. الاعتراض الثاني: قال وبأن التقييد باصطلاح التخاطب لا بد منه في تعريف الحقيقة، يعني أنت في المجاز عرفت المجاز بأنه ماذا؟ استعمال الكلمة في غير موضع في اصطلاح، في اصطلاح التخاطب، اصطلاح يقوي التخاطب. طيب لماذا كذلك ما عرفت هناك في الحقيقة ما قلت الكلمة المستعملة في موضع تلو اصطلاح التخاطب حتى تدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية؟ إذا القيد الذي ذكره في حد المجاز كان لابد أن يذكره كذلك في حد الحقيقة لتدخل الحقائق الثلاث الشرعية والعرفية واللغوية. قال وقسم المجاز اللغوية، هذا اعتراض الآن آخر على السكاك، انتهى الاعتراض الأول على التعريف، تعريف الحقيقة المجاز. الآن الاعتراض في تقسيم السكاك للمجاز، قال وقسم المجاز إلى الاستعارة وغيرها. جيد، ما في مشكلة، هذا حتى التقسيم عند القزويني. وعرف الاستعارة بأن تذكر أحد، بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به. وقسمها أن تذكر أحد طرفي التشبيه، مثلا قلت رأيت أسدا، ذكرنا أحد طرف التشبيه مثلا هنا المشبه به الأسد، وأردت به الآخر الذي هو الرجل الشجاع، مدعيا دخول المشبه الذي هو الرجل الشجاع في جنس الأسد. وقسمها إلى الاستعارة إلى المصرح بها والمكني عنها. طيب ما هو المصرح بها؟ قال وعنا بالمصرح بها أن يكون المذكور هو المشبه به. إذن الاستعارة قسمها إلى قسمين، تصريحية ومكنية. المصرح بها أن يذكر المشبه به كما قلنا رأيت الأسد مثلا. قال طيب والتصريحية هذه قسمها إلى تحقيقية وتخيلية. قال وجعل منها، يعني من التصريحية، تحقيقية وجعل منها تحقيقية وتخيلية. وفسر التحقيقية يعني إلى المصرح والمكني عنها بما في خلاف، لكن الآن سينتقد في ماذا؟ في فيما يأتي. قال وفسر التحقيقية لما مر بما يكون المشبه المتروك، المشبه المتروك متحققا حسا أو عقلا، ما لقد ذكرنا التحقيقية التي يكون المشبه متحققا حسا أو عقلا. وعد التمثيل منها، عد التمثيل منها هنا الذي سينتقده هنا، يعني عد التمثيل أن السكاكي عد التمثيل للاستعارة التمثيلية التي ذكرناها هناك في المركب، عدها من التحقيقية. بما أنه معروف أن الذي ينقسم إلى استعارة ومجاز مرسل ما هو؟ هو المفردة، الكلمة المفردة هي التي تنقسم إلى استعارة ومجاز مفرد. فهنا عد التمثيل التي هي في المركبات، مثلا ما لي أراك تقدم رجلا تؤخر أخرى، عدها من هذا المفرد. قال ورد بأنه، يعني التمثيل، مستلزم للتركيب المنافي للإفراد، يعني التمثيل مستلزم للتركيب، لا يحصل التمثيل إلا بتركيب، والتركيب نافي للإفراد، والاستعارة مستلزمة للإفراد المنافي للتركيب. إذن التمثيل هذا الذي يستلزم التركيب لا يصح عده من الاستعارة، لأن الاستعارة من المجاز المفرد، وإذا حصل عند السكاكي ماذا؟ تداخل. طيب قال وفسر التخيلية بما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا، بل هي صورة وهمية محضة. والآن سينتقده في هذا أنه ماذا؟ أطال الاعتبارات. قال بل هي صورة وهمية محضة كلفظ الأظفار، وإذا المنية في قوله ذلي، وإذا المنية أنشبت أظفار، الفيت كل تيمية لا تنفع. فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصويرها، تصوير المنية بصورته بصورة السبع، وأخذ الوهم اختراع لوازمها له، لها اختراع لوازمه، لوازم السبع لها للمنية، فاخترع لها صورة مثل الأظفار ثم أطلق عليها لفظ الأظفار، يعني طول وتعسف. قالوا فيه تعسف، يعني أولا شبه المنية بالسبع، ثم أخذ يصور المنية بصورة السبع، ثم أخذ يخترع لوازم السبع للمنية، ثم اخترع للمنية صورة مثل الأظفار، ثم أطلق لفظ الأظفار عليها. قالوا فيه تعسف، يعني هذا شيء فيه تطويل بتلك الاعتبارات وإبعاد للذهن عن المطلب ولا دليل عليه. والتخيلية هي كما قلنا يثبت للمشبه ما هو للمشبه به. قال ويخالف تفسير غيره لها بجعل الشيء للشيء، يعني إيش؟ أن يثبت للمشبه ما هو للمشبه به، فأثبت للمنية المشبه ما هو للمشبه به الذي هو الأظفار من لوازم المشبه، ما هو للمشبه به الذي هو السبع وما هو له الأظفار. قال ويقتضي أن يكون الترشيح تخيلية. هذا كذلك من الاعتراضات عليه، نقول له الترشيح الذي ذكرناه هناك في قول الله مثلا أولئك الذين اشتروا الضلالة فما ربحت تجارتهم، استعار الشراء للاستبدال، وقوله فيما ربحت تجارتهم يلائم المستعار منه، هذه الترشيحية أنه يذكر ما يلائم المستعار منه كما سبق وأن ذكرنا. طيب على قولك هذا يا سكاكي يلزمك أن تقول أن الترشيحية تخيلية، لماذا؟ قال للزوم مثل ما ذكره فيه، أنت فسرت التخيلية بأن ذهن توهم أن المنية شيئا شبهته بالأظفار الأسد، ثم أطلقت الاسم الموضوع لأظفار الأسد على ما توهمت المنية، هذا يجري تماما في الترشيح. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا هذا مستعار له، مستعار منه، والمستعار له ماذا؟ الاستبدال. فالذهن يتوهم أن الاستبدال شيئا يشبه مال الشراء، ثم أطلق عليه أطلقنا عليه الاسم الموضوع للشراء وهو الربح في التجارة. إذن يلزمك أن الترشيح ماذا؟ استعارة تخيلية، وهذا لا يقوله السكاكي ولا غيره. قال وعنا بالمكنى عنها أن يكون المذكور هو المشبه. التصريحية كما سبق يكون التصريحية عنده يكون المذكور هو المشبه به، والمكنية يكون المذكور هو المشبه. طيب نحن ذكرنا أن الماتع عنده المكنية، ما هي المكنية؟ إضمار التشبيه في النفس، وإذا المنية أنشبت الفارة، يعني ماذا؟ أضمر التشبيه في النفس، ثم ذكر المشبه الذي هو المنية، وذكر شيئا من لوازم المشبه به الذي هو أظفار السبع. لكن هنا قال ماذا؟ على أن المراد بالمنية السبع، لا، السكاكي يقول المنية المراد بها السبع، المنية المراد بها السبع بادعاء السبعية لها بقرينة إضافة الأظفار إليها، بقرينة إضافة الأظفار إليها. ورد بأن لفظ المشبه، المشبه الذي هو المنية، فيها مستعمل فيما وضع له تحقيقا، فالمنية هنا مستعملة فيما وضعت له تحقيقا في الموت، والاستعارة ليست كذلك، وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه، قرينة التشبيه المضمر في النفس، وليست قرينة على أن الاستعمال في غير موضع. السكاكي يقول ذكر الأظفار قرينة على ماذا؟ قرينة على أن لفظ المنية استعمل في غير موضع، فليس يقصد به الموت وإنما يقصد به السبع. إذن هذا تحقيق قول السكاكي. السكاكي يقول المنية هذه مستعملة في غير ما وضعت له، فهي مستعملة بمعنى السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها. نقول لا، غير صحيح هذا، وإنما لفظ المنية هذا المشبه مستعمل في موضع له وهو الموت، وإضافة الأظفار إنما هي قرينة على التشبيه المضمر في النفس. طيب قال واختار رد التبعية. نحن ذكرنا سابقا أن الاستعارة تنقسم إلى أصلية وتبعية، فالأصلية تكون في الجوامد، والتبعية تكون في الفعل مشتقات الحروف. هو ألغى شيء اسمه تبعية، ألغى شيء اسمه تبعية، إذا ما عنده شيء اسمه تبعية. قلنا مثل ماذا؟ نطقت الحالة مثلا، أو الحال ناطقة بكذا، نطقت استعارة تبعية بمعنى دلت. القرينة ماذا؟ نسبة الحال، نسبة الحال إلى نسبة النطق إلى الحال. إذا نطقت الحالة استعارة تبعية، نطقت الحال استعارة تبعية. ما هي القرينة؟ القرينة نسبة النطق إلى الحال، والحال لا يكون منه النطق الحقيقي. هو يقول الحال هذه مكنية، هذا الحال استعارة مكنية، ونطقت تخيلية. كيف؟ قال شبهنا الحال بإنسان متكلم، ثم نسبنا إليه شيء من لوازمه وهو النطق، فعنده الحال استعارة مكنية، وهذا النطق قرينة، قرينة. قال اختار التبعية المكنى عنها بجعل قرينتها مكنيا عنها، والتبعية قرينتها بجعل قرينتها مكنيا عنها. نطقت الحال، الأصل كما قلنا دلت الحال كالنطق، هذا هو الأصل. ما معنى نطقت الحال؟ دلت الحال كالنطق، يعني كأنها نطقت، شبه الدلالة بالنطق، شبه الدلالة بالنطق، نطقت يعني دلت، دلت الحال كالنطق، فالدلالة هي كالنطق، الدلالة كالنطق، هكذا الدلالة كالنطق، ثم حذف المشبه الذي ما هو الدلالة وأبقى المشبه به وهو النطق على سبيل الاستعارة التصريحية. ما هو القرينة؟ إسناد النطق إلى الحال، هذا التقرير الذي عند المؤلف ما هو عند الشكاكي. إذن عند المؤلف الدلالة كالنطق، المشبه هو الدلالة حذفنا وأبقينا المشبه به وهو النطق، يعني الاستعارة في النطق. والقرينة هي الإسناد، إسناد النطق إلى الحال. السكاكي يقول ماذا؟ الاستعارة هي الحال، لأننا شبهنا الحال بالإنسان. إذن عند القزويني النطق هو الاستعارة وإسناده إلى الحال هو القرينة. لا، السكاكي يقول الحال هي الاستعارة، لأن الحال شبهناها بالإنسان المتكلم وحذفنا المشبه به وهو الإنسان، فصارت استعارة ماذا؟ مكنية. صار الحال الذي كان قرينا للاستعارة التبعية هو الاستعارة بالكناية، والقرينة نطقت فعكس الأمر. إذن عند القزويني الاستعارة أين هي؟ في نطقت، والقرينة أين؟ أين في الحال، لأنه أسند إليها ما ليس منها، ما ليس لها. عند السكاكي العكس، أين الاستعارة؟ في الحال، وأين القرينة؟ في نطقت. قال على نحو قوله في المنية وأظفاره، يعني يرى أن المنية هي السبع وأنشبت أظفارها هي القرينة كما ذكرنا سابقا. فالحال هي الإنسان، يعني استعارة الإنسان، ونطقت هي القرينة. قال ورد بأنه إن قدر التبعية حقيقية لم تكن تخيلية، يعني رد هذا بأنك إذا قدرت التبعية حقيقية لم تكن تخيلية. وهو يقول ماذا؟ ماذا يقول السكاكي؟ يقول السكاكي كل ما وجدت الاستعارة بالكناية وجدت الاستعارة التخيلية، لأن التخيلية مجاز عنده. قال لأنها، يعني التخيلية مجاز عنده. فأنت الآن، نحن نلزم السكاكي، نقول له أنت ألغيت التبعية، طيب ألغيتها، ما في تبعية. طيب هذه التبعية أنت الذي ألغيتها، هي حقيقة أو مجاز؟ حقيقة أو مجاز؟ فإن قال حقيقة نقول خلاص ما هي، ليست تخيلية، لأن التخيلية مجاز عندك. وإن قال مجاز قلنا إذن هي الاستعارة التبعية. قال لأنها، يعني التخيلية مجاز عنده، فلم تكن مكنى عنها مستلزمة للتخيلية، وذلك باطل باتفاق. يعني هو لو قال إن التبعية حقيقية سنقول له ما دام إن التبعية حقيقية إذا ليست تخيلية، إذا ليست تخيلية، لأن التخيلية مجاز. فإذا كانت التبعية حقيقية تستلزم التخيلية، فإذا ليست حقيقية، أو ليست تخيلية لأن التخيلية مجاز. إذا هذه الاستعارة بالكناية عندك ستكون غير مستلزمة للتخيلية، وهذا باطل باتفاق، لأنه لا بد لكل استعارة مكنية من استعارة ماذا؟ تخيلية. طيب إذا بطل أن تكون التبعية حقيقية فهي استعارة، فما دام أنها استعارة فلا فائدة من هذا الكلام، لأنها إذا كانت استعارة، استعارة ماذا؟ ستكون استعارة تبعية حتى نفرق بينها وبين الجوامد. قال فلم يكن ما ذهب إليه مغنيا عما ذكره غيره. طيب انتهى ذكر اعتراضات السكاكي. قال فصل، حسن كل من التحقيقية والتمثيل. قال حسن كل من التحقيقية والتمثيل برعاية جهات حسن التشبيه، يعني التحقيقية والتمثيل لا تؤدي أغراضها البلاغية إلا إذا راعينا جهات حسن التشبيه، يعني من كون التشبيه وافيا بإفادة الغرض، أن يكون وجه الشبه غير مبتذل. قال وأن لا يشم رائحته لفظا، يعني لا يذكر في الكلام لفظ يدل على المشبه، لا يشم رائحة المشبه. لماذا؟ لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة. ما هو الغرض من الاستعارة؟ ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. إذن لا نريد أن نذكر شيئا يتعلق بالمشبه، يعني رائحة التشبيه. وذلك انتقدوا مثلا، أو ما هو انتقدوا، قللوا من حسن بلاغة قولي لا تعجبوا من بلاغة لالتي، قد زرع أزراره، أزراره هذه قليلة الحسن، ماذا فيها؟ شيء من رائحة التشبيه، لأنه ذكر لفظ دال على المشبه، أزراره الضمير، وغلالته كذلك من بلا غلالته. نعم. قال ولذلك، يعني لأجل أن من شرط حسنها أن لا يشم رائحة التشبيه، يوصى أن يكون الشبه بين الطرفين جليا، لأن لا يصير إلغازا، كما لو قيل رأيت أسدا وأريد إنسانا أبخر. رأيت أسدا، الذهن إلى أين ينتقل؟ إلى الرجل الشجاع، لأن هذا هو المعروف به الأسد. لكن أنت إذا قلت مثلا رأيت أسدا وأردت إنسانا أبخر، كريه رائحة الفم، لأن هذا مما يختص أو مما يعرف به الأسد. لكن هذا فيه خفاء في وجه الشبه، خفاء، الذهن لا ينتقل إلى البخر وإنما ينتقل إلى الشجاعة. إذا انتقال الذهن معنى الأسد إلى الرجل يكون باعتبار المعنى المشهور هو الشجاعة على البخر. لذلك استعارة لفظ الأسد للأبخر تعد من الإلغاز والتعمية في المراد. كذلك رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة، إذا أراد الناس وأريد الناس. لماذا؟ وجه الشبه بين الطرفين الآن هو عزة وجود الكامل. إذا أردت أن تقول أن الناس يعز فيهم الكامل مع كثرة الأفراد كالإبل المئة بدون راحلة بدون كامل، هذا المعنى فيه خفاء. لماذا؟ لأن انتقال الذهن من معنى الإبل إلى الناس يكون بالمعاني المشهورة، يعني كثرة الأكل مثلا أو قلة الفهم أو ضخامة الأعضاء مثلا أو الصبر والجلد على العمل. أما مسألة عزة وجود الكامل هذا معنى بعيد عن الخاطر. قالوا بهذا ظهر أن التشبيه أعم محلا، يعني كل ما تتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه من غير عكس، لأن وجه الشبه قد يكون غير جلي لا إشكال، لكن في الاستعارة يكون إلغازا. قال ويتصل به أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين حتى التحد، يعني يتصل بهذا الباحث أنه إذا قوي الشبهين وجه الشبه بين الطرفين حتى التحد، يعني صار كأنهما شيئا واحدا كالعلم والنور. لما نقول العلم نور يعني كأنهما شيء واحد. والشبهة والظلمة هنا لا يحسن التشبيه، يعني لا يحسن أن أقول، يعني الأصل أن يقول ماذا؟ في قلبي نور وأقصد علم، أو في قلبي نور، ولا يحسن أن آتي بالتشبيه فأقول في قلبي علم كالنور. ليش؟ لماذا؟ لقوة الشبه بين الطرفين العلم والنور حتى كأنهما شيء واحد، والتشبيه يجعلهما بمثابة تشبيه الشيء بنفسه. الآن العلم جعلناه كأنه نور، فلما نقول العلم كالنور كأننا شبهنا الشيء بنفسه. ولذلك هنا يستحب أن تكون الاستعارة دون التشبيه، يختفي التشبيه تماما، فأقول في قلبي نور ولا أقول في قلبي علم كالنور، وأقول في قلبي ظلمة يعني شبهة ولا أقول في قلبي شبهة كالظلمة. قال والمكنى عنها كالحقيقية، يعني حسن الاستعارة المكنى عنها بحسب حسن التحقيقية، والتخيلية حسنها بحسب حسن المكنى عنها. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا تبعا لها، التخيلية تكون تبعا لماذا؟ للمكنية. طيب قال فصل قد يطلق المجاز على كلمة قد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ. يعني قال وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها بحذف لفظ أو زيادة لفظ، نحو جاء ربك على تقدير المعروف عند المؤول والأشاعرة، وجاء أمر ربك، واسأل القرية، واسأل أهل القرية ليس كمثله شيء، ليس مثله، الكاف زائدة. قال يريد أن يقول ماذا؟ أن هذا نوع آخر من أنواع المجاز، يعني هذا المجاز هو، نحن عرفنا أن المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له، لكن هنا النقص مثلا واسأل القرية واسأل أهل القرية، النقص لفظ استعمل، ليس في النقص لفظ استعمل في غير موضوعه، والزيادة كذلك ليس في الزيادة لفظ استعمل في غير موضوعه. إذن هذا نوع من المجاز ليس على ما هو معروف أنه نوع لفظ استعمل في غير موضوعه. نعم. وإن كان بعضهم يناقش في قوله ليس كمثله شيء، أن هذا من باب التأكيد، الزيادة هنا زيادة في التأكيد، والتأكيد هو استعمال في غير موضوعه، استعمال في غير موضوعه. طيب ختاما، خاتمة علم البيان الكناية. الكناية في اللغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، لا يصرح، فدعني فصرح بمن تهو، دعني الكناة فالأخيرة في اللذات من دنيا ستر. الكناية ستر المراد. اصطلاحا قال لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، هذا هو الفارق بين الكناية والمجاز. في المجاز قلنا لابد من قرينة تدل على عدم إرادة الأصل، فأنا حينما أقول رأيت أسدا يتحدث مع الناس مثلا، لا بد أن آتي بقرينة يتحدث مع الناس تدل على أني لا أريد الحيوان المفترس. لكن في الكناية هذا اللفظ أريد به لازم معنى مع جواز إرادته معه. فأنا لما أقول مثلا أقول فلان كثير الرماد، أريد أنه كريم تكثر ضيوفه فهو كريم. المعنى الأصلي الذي هو كثير الرماد قد كثير الرماد قد يكون مرادا كذلك، قد يكون مرادا كذلك، فقد يكون فعلا أنه كثير الرماد وهو كريم، فلا يمنع أني أريد كذلك ماذا المعنى الأصلي. هذا الفارق بين الكناية والمجاز. قال: فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي لللفظ مع إرادة لازمه، إرادة المعنى الحقيقي لللفظ الذي هو كثرة الرماد مع إرادة لازمه الذي هو الكرم. وفرق بين الانتقال فيها من اللازم، هذا كلام كذلك للسكاكي. السكاكي فرق بين الكناية والمجاز بفرق انتقد عليه. ما هو هذا الفرق؟ قال أن الانتقال في الاستعارة هو من اللازم إلى الملزوم، أما الانتقال في المجاز فهو من الملزوم إلى اللازم. ما مثل هذا مثاله؟ قال: وفرق بالانتقال فيها، يعني في الاستعارة، من اللازم، من اللازم إلى الملزوم، يعني انتقال مثلا من كثرة الرماد إلى الكرم، من كثرة الرماد إلى الكرم. فكثرة الرماد في الكرم، الكرم ملزوم لكثرة الرماد، الكرم ملزوم لكثرة الرماد، وكثرة الرماد لازم للكرم. يعني نقول يلزم من كثرة الرماد الكرم، فالكرم ملزوم وكثرة الرماد لازم. فقال إننا انتقلنا من اللازم الذي هو كثرة الرماد إلى الملزوم. أما في المجاز قال: وفيه من الملزوم، الانتقال يكون من الملزوم، من الملزوم إلى اللازم، عكس الاستعارة. يعني حينما أقول مثلا رأيت أسدا وأردت الرجل الشجاع، الانتقال من الأسد إلى الرجل الشجاع، الآن الرجل الشجاع ما هو؟ لازم للأسد، والأسد ملزوم، فانتقلت هنا من الملزوم الذي هو الأسد إلى الرجل الشجاع. وهناك في الكناية انتقلت من اللازم الذي هو كثرة الرماد إلى الملزوم الذي هو الكرم. لكن هذا رد على اعتراض. قال: ورد بأن اللازم ما لم يكن ملزوما، اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه إلى الملزوم. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن اللازم من حيث أنه لازم يجوز أن يكون أعم من ملزومي. يعني العام معروف أنه لا دلالة للعام على الخاص. يعني مثلا الضوء للشمس، الضوء للشمس، الضوء لازم للشمس، الشمس ملزومة، الشمس ملزومة، يعني الشمس يلزم منها الضوء، فالضوء لازم والشمس ملزومة. لكن هل هناك دلالة في الضوء على الشمس؟ لا، لأن الضوء قد يكون من المصباح أو من القمر، اللازم قد يكون لازما، قد يكون لازما لملزومات كثيرة، فهو أعم من الشمس، الضوء أعم من الشمس، يكون منها ومن غيرها، ولذلك هو لا يدل عليها، هو لا يدل عليها، لا دلالة للعام على الخاص. فهو يريد أن يقول أن اللازم ما لم يكن ملزوما لهذا الشيء لم ينتقل منه إلى الملزوم، لم ينتقل منه إلى الملزوم، اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه إلى الملزوم. وحينئذ يعني حينئذ لا بد في الانتقال من اللازم إلى الملزوم، يعني لا بد أن يكون المنتقل منه ملزوما، لا بد أن يكون المنتقل منه ملزوما. وحينئذ كان الانتقال من الملزوم إلى اللازم. إذا قلنا بأن اللازم لا بد أن يكون له ملزوم هو لازم له، إذا الانتقال سيكون من الملزوم إلى اللازم، الانتقال سيكون من الملزوم إلى اللازم، فلا فارق بين قولهم وقولك إن أردت أن اللازم لا بد أن يكون له ملزوم. قال: وهي ثلاثة أقسام عن كناية. الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة. لو قال المطلوب بها الموصوف أيسر، المطلوب بها غير صفة ونسبة، يعني المطلوب التي يطلب بها الموصوف. يعني أنا إذا قلت مثلا كناية عن الأسد: قتلت ملك الوحوش، هذه الكناية المطلوب بها ماذا؟ الموصوف، ليست الصفة وليست النسبة. ضابط هذه الكناية أنه يصرح بالصفة والنسبة ولا يصرح بالموصوف ولا يصرح بالموصوف، لكن يذكر فقط مكانه، يذكر صفة تختص به. فلما أقول قتلت ملك الوحوش مثلا، صرحت بالصفة التي هي ملك الوحوش، وصرحت بالنسبة التي هي نسبة القتل إليه، ولم أصرح بالموصوف الذي هو الأسد. وكذلك حينما أقول مثلا فلان صفى لي مجمع قلبه، مجمع قلبه، الآن صرحت بالصفة وهي مجمع قلبي، وصرحت بالنسبة إسناد الصفاء إليها، لكني ما صرحت بالموصوف الذي هو القلب، لكن ذكرت وصفا خاصا به وهو ماذا؟ مجمع اللب، مجمع اللب عفوا، صفى لي مجمع لبه الذي هو القلب. قال فمنها ما هي معنى واحد يعني لا تعدد فيه، مثل فلان صفى لي قلبه، مجمع فلان صفى لي لبه مثلا، مجمع اللب المكنى به عن القلب معنى واحد، يعني ليس من أجناس مختلفة كما سيأتي. والطاعنين مجامع الأبغان، هنا كنا بمجامع الأبغان عن القلوب، الضغن لا يكون في غير القلب، إذا مجامع الأبغان هذا شيء مختص بالقلب. نعم. ومنها ما هو مجموع معان كقولنا كناية عن إنسان حي مستوي القامة عريض الأظفار. الكناية الآن أين هي؟ مجموع هذه المعاني التي هي الحياة واستواء القامة وعرض الأظافر، ما لا تنفرد كل واحدة منها، لا تنفرد كل واحدة منها، بل هذه المعاني مجتمعة وصف خاص بالإنسان لا يوجد فيه سواه. لذلك قال وشرطهما الاختصاص بالمكني عنه، إذا اشترطوا فيهما ما كان معنى واحد أو معان أن تكون هذه المعاني مختصة بالمكنية عنه. إذا الإنسان هذا لا يختص به الحياة مثلا، ما تصح، لا بد من مجموع هذه المعاني، الحياة واستواء القامة وعرض الأظافر. فالمكني عنه هنا ماذا؟ الإنسان والكناية مجموعة معاني، مجموعة معاني. نعم. قال والثانية المطلوب بها صفة. طيب إذا يبدو أننا سنؤخر هذا إلى الدرس القادم، ونختم في الدرس القادم الحديث عن الكناية ونشرعه إن شاء الله في باب البديع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.